يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الأيام من لاعبي كرة القدم قيامهم بسجود الشكر عند تسجيل كل هدف، فهل هذا مشروع لهم مع العلم أنه إلى وقت قريب لم يكن ذلك في الملاعب إلا بعدما انتشر هذا الفعل بين اللاعبين الكفرة، فما حكم فعلهم؟ كيف الكفرة؟ يسأل عن الكفرة ولا عن المسلمين؟ كونهم يسجدون الحمد لله السجود خير، كونهم يسجدون للشكر هذا خير، خلهم يسجدون لا تنكر عليهم السجود، خلهم يتربون على الدين وعلى السجود. نعم.